بالأمن والأمان، لأن السلام يشعر بالأمن والأمان. لذلك فهو اسم عام من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى التي تشعر بذلك، ولذلك جعله الله تحية لنا نحن المسلمين. فأمر المسلمين أن يقولوا، أن يحيي بعضهم بعضا بالسلام، فيقولون السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت إذا قلت ذلك أشعرت أخاك المؤمن بأنك مؤمن له، وأنه مسالم لك، وأنه ذو سلام منك، وأنه لا خوف عليه ولا وحشة عنده، بل إن إلقاء السلام تزيل الوحشة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أنه تحية أهل الجنة: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهو يشعر بالسلامة ويشعر بالأمان من الخوف، ويشعر بتأمين صاحبه الذي يكلمه وبأمانه. فالسلام اسم من أسماء الله يؤمن الله به المؤمنين، حيث إذا نطقوا به أمن بعضهم بعضا. ولذلك جاءت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وتشتق منه السلامة، ويشتق منه التسليم، سلم يسلم. ولذلك فإن دعاء الرسل عليهم السلام على الصراط: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فالسلام أمان للمؤمن وطمأنينة له، ويؤجر عليه أجرا عظيما، لأنك عندما تلقي السلام على أخيك كأنك تقول له: أنت في أمان من الله عز وجل. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما المؤمن فيقصد به أمور ولا تتعارض أيضا، منها أنه الذي يصدق عباده المتقين ولا سيما رسله، الذي جاء بالصدق وقال تعالى: وصدق المرسلين. ومنها الذي يؤمن عباده ويمتن عليهم بالأمان، ومنها الذي يجيبهم ويجيب دعواتهم. ومنها أنه الذي يصدق عباده ما وعدهم، الذي يصدق عباده ما وعدهم به من الخير، وغير ذلك من المعاني، وكلها معان صحيحة لا تتعارض، كلها معان صحيحة ليس بينها تعارض، وقد أورد الإمام البغوي كما أورد الطحاوي في شرح معاني الآثار الكثيرة والكثيرة من هذه المعاني. وإراد لهذه الترجمة لبيان أن جمع بين المؤمن والسلام بأنه هو المسلم لعباده والمؤمن لهم من جميع الآفات. ولأن من جمع بين هذين الاسمين العظيمين فإن عباده يطمعون في رحمته وفي تأمينهم وأمانهم ورزقهم وتأمينهم وتوفيقهم لكل خير. ثم أورد الحديث، حديث عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل المكثر من الرواية الذي حضر شهد جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قاتل أبي جهل مع معاذ ومعوذ ابني عفراء رضي الله عنهما، وهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عندما ضحك الناس وعندما لما كفأته الريح من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لا عند الله في الجنة أعظم من ماذا، أثقل من ماذا، من جبل أحد. توفي سنة 33 للهجرة النبوية، وهو من أعظم من لازموا السنة ودعوا إليها وحذروا من البدعة. وأقواله ثم رضي الله عنه وأرضاه، وكان من المكثرين في رواية الحديث، ومن أشد الناس على أهل البدع والأهواء، وهو صاحب ذلكم الأثر العظيم الذي فيه التشنيع على المبتدعة والرد عليهم وردهم إلى السنة، عندما جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت اليوم عجبا وما رأيت إلا خيرا. وذكر أنه رأى قوما يتحلقون وبينهم رجل وفي أيديهم حصى ويقول لهم سبحوا الله 100 وكبروا 100 وهللوا 100، فقال لهم عبد الله بن مسعود ما هذا الذي تفعلون؟ قام يجر الرداء وقال ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا حصى نعد به حسناتنا. قال فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله تبارك وتعالى ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وأنيته لم تكسر، والله إنكم لا مفتتحوا باب ضلالة أو على ملة أهدى من ملة أصحاب محمد بحد زعمه. وفي رواية أنه قال والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وكل الأمرين والأمر الثاني محال، تبعين ماذا؟ الأمر الأول هو أنهم قد جاءوا بدعة. فقالوا ما أردنا إلا الخير، فقال ما كل من أراد الخير يوفق له. ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن قوما تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم، وذكر بعض أوصاف الخوارج وأخشى أن تكونوا منهم. يقول راوي هذا الحديث راوي هذا الأثر يقول: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ يوم المعركة الفاصلة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من أهل السنة وبين من؟ وبين الخوارج، حيث نصر الله به المؤمنين ورد الخوارج بغيظهم، قتل منهم من قتل ونجا منهم من نجا، ولم يتبع فارهم ولم يجهد على جريحهم ولم يسبي نساءهم رضي الله عنه. وتحققت في تلك المعركة معجزة نبوية وآية نبوية، وهي وجود ذي الخويصرة وذي الثدية بين القتلى. استبشر علي رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يقاتلونهم بالخير، وقال: إن لمن قتلهم أجرا، وقال: شر قتلى قتلاهم، شر الخلق والخليقة، شر القتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه، ونحو ذلك مما ورد في أوصافهم. وهكذا ترون أيها الإخوة أن البدعة تنشأ يسير صغيرة ثم لن تلبث أن تكون كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهاري: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم وصغار المحدثات، فإنها تكون كبارا، فإنها تكون كبارا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فإياك أن تحقرن المعاصي والبدع ما ظهر منها وما بطن، وإياك أن تحقر ما تقدم من أجل الله عز وجل مهما كان قليلا. اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم بين أنهم كانوا يقولون: السلام على الله من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال: إن الله هو السلام، هو السلام. فلا يقال السلام عليه، وإنما يقال هو السلام، ومنه ماذا؟ السلام. ولذلك جاء في الدعاء الذي الذكر الذي نقوله بعد الفراغ من الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسمع بعض الناس يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، إلى آخر ما يقوله. هذا لا يجوز، وإنما نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فاسمه السلام، وهو الذي يسلم عباده صلوات الله وسلامه عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يسلم عباده سبحانه وتعالى. ثم أرشدهم إلى ما يقولون في التشهد، وهي التشهد وهذه الصيغة التي يسميها أهل العلم تشهد ابن مسعود. وهناك صيغ أخرى كلها ثابتة، لا اعتراض على من قرأ أو من قالها، سواء أخذ بهذه أم أخذ بغيرها مما ثبت أنه وارد في السنة. ثم أمره أن يذكر هذا الشهر: التحيات لله، أي جميع التبريكات وجميع العظمة وجميع وكل ما يشعر بالتبجيل والتعظيم لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك قال التحيات لله، هو الذي يستحق التحيات لأنه وحده هو صاحب التحية، وهو الذي يحيي عباده بالسلام، سلام قولا من رب رحيم. والصلوات الطيبات أي جميع العبادات، جميع العبادات من الأذكار والقراءة والذبح والنذر وجميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة تطلق على العبادة كما تطلق على الدعاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والصلوات الطيبات أي الكاملات الزاكيات، الكاملات الزاكيات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه هي الصيغة الصحيحة التي ينبغي أن يحافظ عليها. والبعض أخذ برواية البخاري في كتاب الاستئذان، وكذلك ما رواه أبو عوانة غيره بسند صحيح، أن الصحابة كانوا يقولون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. والذي يظهر أن التشدد في الاختصار على هذه الصيغة محله نظر، فأي صيغة جاءت عن الصحب الكرام ينبغي الأخذ بها، وحبذا لو نوع، فهذا من اختلاف ماذا؟ من اختلاف التنوع كما هو معروف عند أهل العلم، لأن يعني الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فالخلاف في صيغ الأذان أو صيغ الإقامة أو في التشهد أو في التسليم أو نحو ذلك، فهذا خلاف يعني خلافه تنوع، يعني بأيها، ودعاء الاستفتاح كذلك فيه تسع صيغ أو تزيد، فما تقوله من ذلك يكفي، ما تقوله من هذه الصيغ فإنه كاف، فينبغي أن نحافظ على تلك الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأذان مثل من الترجيع والترضيع وما إلى ذلك، ورد الشفع والوتر في الإقامة، يعني لا تصور، ورد أنك يعني في الشفع في قد قامت الصلاة والوتر، تقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وتقول قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإذن هذا من اختلاف التنوع. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصحيح أنه يجوز مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بتاء الخطاب أو بكاف الخطاب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي عباد المتقين، تسلم على نفسك وتسلم على عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله قد تقدم معناها، وأن محمدا عبده ورسوله. شهادة أن لا إله إلا الله معلوم أنه أن تشهد بقلبك وقالبك على أنه لا يعبد بحق إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما عنهنا وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فعلينا أن نحافظ على هذه الصيغة العظيمة وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: والدي توفيا ولم يكونا يصليان، وخاصة الوالد، يقول: وترك لنا تركة. قل بأن والدي توفيا يعني متتابعين، الورثة، يقول: هل نريد نحن ما ترك؟ أحيلكم إلى الشيخ عبد المحسن، لأن تارك الصلاة وإن كنت أرجح أنه يكفر، لكن عندما يكون في بلاد المسلمين وترجع المسألة إلى الإرث وما أدراك ما الإرث، فأنا أتوقف هنا. نعم. صلى الله إليكم يقول: هل يستطيع المعتمر أن يحلق شعر أخيه المعتمر قبل أن يتحلل من إحرامه؟ لا، هو أن يحلق لأخيه وأخوه يحلق له ويقصر له، ولو أن يحلق لغيره لا حرج على ذلك، سواء كان قبل فك الإحرام أم بعده. يقول: ما حكم لبس الحذاء الذي به خيط في الإحرام؟ لا بأس بلبس الحذاء ولو كان فيه خيطا ما دام لا يتجاوز الكعبين، ولا تلبس معه جوربا وإنما تلبسه وحده، ما دام لا يتجاوز الكعبين فيجوز لبسه ولو كان مخيطا. نعم. يقول: معي والدي وهو كبير في السن ولا يستطيع أن يمسك نفسه في الحرم، فهل له أن يضع حفاظا أثناء الطواف؟ لا بأس إذا كان مصابا بسلس من البول، لا بأس أن يجعل واقيا ثم يطوف ولا حرج عليه، ولا يتوضأ للطواف، بل إذا توضأ للصلاة والطواف كفى، وإنما الأولى أن يتوضأ لكل صلاة من الفرائض. نعم. صلى الله عليكم يقول: بعض المؤسسات المنظمات العالمية أشاعت في الآونة الأخيرة أن ماء زمزم لا يصلح للاستعمال البشري، يعني هذه كلمة. هؤلاء مغرضون ومرضى، وهذه الشائعات التي تشاع ضد زمزم وما يقدم فيها من خدمات عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ماء زمزم لما شرب له، قال صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم، وثبت نقله عن الصحابة والتابعين. والواجب على المسلم إذا جاء النص أن لا يلتفت إلى الشائعات، وأن يؤمن به ويطبقه. وماء زمزم أنظف ماء وأطهر ماء وأنقى ماء على وجه الأرض، شهد بذلك الأعداء فضلا عن الأصدقاء، شهد بذلك الصغير والكبير. إنه طعام طعم وشفاء سقم، شرب منه أبو ذر 30 يوما يقول: حتى تكسرت عكن بطني. وأما ما تذيعه بعض الصحف الرافضية أو الغربية المقلدة لا، من أن زمزم الآن انقطع وأن المجاري قد انفلتت عليه وأنه لم يعد زمزم المعهود، فهذه من أراجيف الرافضة ومن أراجيف الغرب ومن أراجيف أعداء الإسلام وأعداء السنة، ونحن لا نلتفت إلى هذه الأراجيف. فزمزم بخير، وماؤها ما زال غزيرا، وهو الذي تشربون منه هنا في هذا المسجد ولله الحمد والمنة. والآن قام المسؤولون بفضلا عن من يريد التعبئة فإنه جعل له مكانا معين يعني تعبى فيه جوالين معينة ومحددة، ومن أراد أن يأخذ فليأخذ. وهي وأما دعايات دجل وسفه وما يردده السفهاء وأعداء السنة فهذا لا نعبث به البتة. نعم. لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، والآخر يقول وأغفرنه الوعد أولها فلم يضرها كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. على كل حال يجب على المسلمين أن يربوا بأنفسهم عن هذه الشائعات، يعني من العجب العجاب أن يصدق أحد مثل هذه الترهات أو تنطلي على مسلم. الذي يصدق هذا مثل من يصدق أن من يسمى بالمهدي أنه بين المتظاهرين في بعض البلاد التي تجري فيها إيش المظاهرات، وأنه قام من مرقده ومن جحر فأره المزعوم في بعض البلاد يزعمون أنه مندس في جحر فأر في مكان ما، وهذا دجل. ولم يكن هناك اللهم إلا الحشرات في تلك الجحور. وأما المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من آل بيته وسيأخذ آخر الزمان فاسمه على اسمه صلى الله عليه وسلم، وهو يبايع ويتعاون مع المسيح فيقتلان من الدجال. فهذا حق، وثبتت فيه أربعة أحاديث صحيحة وأحاديث أخرى حسنة وأخرى ضعيفة، وورد فيه أكثر من 50 ضعيف من 50 حديثا ما بين صحيح وحسن ومتكلم فيه. ويكفينا ما صح في ذلك، وهو أنه أقرى الأنف أجل الجبهة واسمه من آل بيت وسلم واسمه على اسمه. وأما الذي يكثر هذه الأيام من دعاوى المهدي فهذا ناتج عن بعض الهلوسة وما يسمى بانفصام الإيش الشخصية وما إلى ذلك، أو من الهوس وهم بسبب شرب المخدرات والمسكرات، أو بسبب عدم أخذ العلم عن أهل العلم عن الراسخين في العلم. وأما دعوى أن المهدي في هذا الجحر الصغير جحر الفار فهذا غير صحيح، بل هو دجل ولا يؤمن به إلا من هو أغبى وأسفه وأجهل من حمار أهله. نعم. سأل الله إليكم سائل الكريم يقول أغلب المسلمين اليوم موحدون ولله الحمد، الحمد لله، فلماذا لا ندعو الناس بالفقه والسيرة الحسنة والآداب ونتركهم يعبدون القبور من تعليم التوحيد لأنهم موحدون؟ جميل. نعم، حتى يطبقوا. أما أنا فأقول عكس ما قلت وفقك الله، أكثر من يدعي الإسلام يقع في الشرك في هذا الزمان ويحتاجون إلى تعلم التوحيد من جديد. نعم، فمنهم من يعبد القبور يذبح لأهلها وينذر لهم ويسبح بحمدهم ويعكف عندهم ويقدم لهم القرابين، وإذا أصابته ضراء ذهب إلى أهل القبور، ويقول بعض طواغيتهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. والله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وإني أسألك أنت أيها السائل، وأترك الإجابة لك وسأسألك عن هذا يوم القيامة. أسألك وفقك الله لكل خير، ألا توجد في بعض بلاد المسلمين قبور يحج إليها كما يحج إلى الكعبة، وتزار ويطاف بها ويذبح لأهلها وتقدم لهم القرابين وجعلت لها الصناديق وتقدم لها الشموع والأبخرة ويدعى أهلها مدد يا فلان، شلل يا فلان، أغثني يا فلان. أليس هذا هو الشرك الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب؟ أليس الذبح للقبور والنذر لها ودعاءها من دون الله هو بمثابة الذبح لله والعزة ومناة وهبل؟ أليس ما يهدر من أموال في كل عام بمناسبة مولد زيد من يسمونهم بالأولياء وما يقدم عندهم من قرابين كان يمكن أن تقدم لفقراء المسلمين في كل مكان؟ أليس هذا إهدارا للأموال وسدنة أولئك القبور عبادها من السدنة يأكلون تلك الأموال بالباطل؟ أليس هذا واقعا يا عبد الله؟ ألم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك؟ ألم يخبر أنه سيقع في هذه الأمة؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ترى فئاما من أمتي يعبدون الأوثان وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة؟ ألا ترى بعض المنتسبين إلى الإسلام وهم يحضرون درويش من الدرويش وهو طاغوت من الطواغيت، لأن من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، يأتون بهذا الطاغوت من مقصورته وتحضره الأم من أجل أن يبرك لها أبناءها وتجعل له طشتا إناء كبيرا فيجلس فيه وتصب الماء عليه على رأسه مرورا بآباطه وبقية عوراته ومرورا بنجاساته وأوساخه، ثم تأمر أبناءها بأن يشربوا هذا القدر وأن يشربوا هذه الأوساخ. أنا أدركت شخصا كان يتبرك الناس به، مجنون، هو يريل على نفسه يبول على عقبيه، لعله يكون معذوره رحمه الله، يمكن لأنه فاقد لعقله. لكن أذكر أن هناك من يأتي إليه يقول يا سيدي كامل أنا ناجح على راسه الاختبار، هذه عبادة له. فإن قال ناجح صفق وتهلل، وإن قال إنه راسب أخذ يبكي ويرصب بالفعل لأنه يترك الدراسة والعياذ بالله. ويأتون بعض الآباء والأمهات إذا أخذ ابنهم الشهادة الثانوية يذهبون به عند هذا الطاغوت الولي فلان من الطواغيت. لا حاشا لله أن يكون وليا لله، حاشا لله أن يكون من يدعو الناس إلى عبادة نفسه وليا من أولياء الله، بل هو طاغوت من الطواغيت مثل فرعون وهامان وقارون، ولو شهد أن لا إله إلا الله مليون مرة. فيأتون به إذا أخذ الشاب الثانوية شهادة الثانوية يقولون تعال يا شيخ نذهب بك إلى شيخ فلان ونستخيره، هل تذهب إلى الجامعة الفلانية أم تبتعد إلى الجهة الفلانية أم ما الذي يحصل لك؟ فيذهبون إلى هذا الطاغوت فيأخذ منهم نقودا وبعض القماش يبيته عنده فيستخير لهم، يقول نعم أنا رأيت الشيخ فلان الليلة وقال لي فلان لا خير له في هذه البعثة. فلان لا خير له بدخول هذه الجامعة، فلان لا خير له بالزواج من هذه المرأة. أليست هذه عبادة لهؤلاء الطواغيت؟ أليس هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ إخواني اعرفوا دينكم، وأنا أحملكم أمانة أسألكم عنها يوم القيامة أن تبلغوا هذا القول لمن غر بعبادة هؤلاء الطواغيت والتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول تعالى وقليل من عبادي الشكور. أي شخص يطوف بتلك القبور وينذر لها ويذبح لها ويدعوها ويطلب منها المدد، والله وتالله وبالله أيمان ثلاثة أتقرب بها إلى الله، والله لا يقبل الله منه صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا موتا ولا حياة ولا موتا. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه، لأنه إذا صرف هذه الأمور لغير الله فهو مشرك شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإن كان هذا الطاغوت ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو يحشر معهم يوم القيامة، وإن كان ممن ابتلي وظلمه الناس مثل ما ظلم في اليهود عزيرا ومثل ما ظلمت النصارى من عيسى عليهما السلام. يعني جاءوا ناس وتمسحوا ببعض الصالحين والأولياء مثل الصحابة كالحسن والحسين، أو بعض الصالحين مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله وغيره، فهم بريئون من أولئك وسيتبرؤون منهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما من رضي وطلب ورضي بتلك العبادة فهو طاغوت مثلهم، وسوف يحشر معهم، احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط إيش؟ إلى صراط الجحيم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا القادم يوم الخميس إن شاء الله في الكرسي الآخر، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.